رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. أحسنت. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إذن هذا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. طبعا هذا الباب مناسبته قد تخفى. لماذا؟ لأن الأبواب التي مرت من أول الكتاب إلى الآن هي في الحقيقة في تفسير التوحيد، وما سيأتي إن شاء الله تعالى هو أيضا في تفسير التوحيد، كما قال في الآخر، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فكل الكتاب في الحقيقة هو على مدار تفسير التوحيد. لكن هذا الباب فيه أمر زائد، وهو قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فعطف تفسير الشهادة على تفسير التوحيد. ومن المعلوم أن شهادة أن لا إله إلا الله هي دالة على التوحيد، والتوحيد هو المدلول الذي تدل عليه كل هذه النصوص، فيكون هذا الباب من باب عطف الدال على المدلول، ويكون فيه زيادة أمر، وهي أنه فهمنا التوحيد إجمالا، لكن هنا فيه أمر زائد، وهو أنه بعد أن عرفنا أدلة التوحيد سنعلم في هذا الباب دلالة كلمة التوحيد على التوحيد. فإن بعض الناس لو سألته عن معنى لا إله إلا الله سيفسرها بالربوبية، فلا يفهم معنى التوحيد الذي جاء في كلمة التوحيد التي تسمى بهذا الاسم. ففي هذا الباب إن شاء الله تعالى سنقف مع دلالة هذه الكلمة، وهي مفتاح الجنة، على التوحيد الذي هو أعظم مطلوب، ونبذها للشرك الذي هو أعظم مرهوب. وأيضا سيأتي تفسير كلمة التوحيد وبعض الدلائل التي تدل عليها. فهذا يكون الباب أخص من الأبواب التي مضت. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لأن أله في لغة العرب عبد عن حب وتعظيم، كما قال رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من عبادتي. فأله عبد، فيكون لا إله أي لا معبود، لأن هنا المقصود كفراش بمعنى مفروش، فالمقصود اسم مفعول، أي لا معبودة أي لا مألوها. طبعا لابد أن نقول حق أو بحق، لأن المعبودات كثيرة، ولهذا من فسرها بقوله لا إله موجود إلا الله هذا كلامه إنما هو يصب في وحدة الوجود، لأن الآلهة كثيرة. قال جل وعلا في مؤمن ياسين، قال: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر هل هن، قال: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إذن ماذا قال؟ آلهة. والله جل وعلا نسب في القرآن كثير في كثير من الآيات ذكر الآلهة، فالآلهة كثيرة، لكن هل هي عبدت بحق أو بباطل؟ الجواب قطعا بباطل، والدليل قول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله جل وعلا العلي الكبير هو الذي يستحق هذه العبادة، فيكون لا بد من خبر محذوف تقديره حق. فإذا قلت كيف سقط الخبر، يقال هذا معلوم في لغة العرب. إذا كان الخبر معلوما للسامع يسقط في لغة العرب تخفيفا للكلام. ولهذا قال ابن مالك قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. فمن الذي يشك في أن الله هو الحق وأن ما دونه باطل مما يعبد من دونه؟ لا يشك أحد. ولهذا إذا ظهر الأمر فإن إسقاطه لغة معروفة عند العرب، فيكون معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله سبحانه. فبعد أن نفيت أثبت. ولهذا هذه الكلمة العظيمة لها ركنان، الركن الأول النفي والثاني الإثبات. النفي أي نفي العبادة عن كل ما سوى الله، والثاني إثباتها لله جل وعلا لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه وقوته وجبروته سبحانه وتعالى. فالمؤمن ينفي ويثبت، والملحد ينفي ولا يثبت، والمشرك يثبت ولا ينفي، وأما المؤمن كما قلنا فهو يتميز بالنفي والإثبات. واضح الأمر؟ ثم قال وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية، الآية بالنصب أي اقرأ الآية، هنا فعل محذوف تقديره اقرأ أو أتم أو أكمل، فتسمع الآية الحديث إلى غير المقصود به، اقرأ الحديث أو اقرأ تمام الآية، ولهذا هي منصوبة هنا. إذن هذه الآية من سورة الإسراء ظاهرة في بيان أن الذي يستحق العبادة والتأله هو الله جل جلاله. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر في هذه الآية أن قوما من الجن وقيل الملائكة كانوا يعبدون من دون الله، فالله جل وعلا بيّن لهم أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم أنفسهم يتقربون إلى الله ويدعونه ويرجون رحمته سبحانه. قال أولئك الذين يدعون أي هؤلاء الذين تدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، فهم يتقربون إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه وابتغوا عنده حوائجكم. قال أولئك الذين يدعون يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهم يتنافسون في عبادة الله جل وعلا ما بين خوف ورجاء. فهؤلاء الذين تدعونهم أنتم هم يتقربون إلى الله، فيكون دلالة الآية على التوحيد ظاهرة في أن هؤلاء القوم الذين صرفتم إليهم العبادة هم أنفسهم يصرفون العبادة لله جل وعلا. فالذي يعبده وينيب إليه الكل ويخضع له هو الأحق بالعبادة سبحانه وتعالى. ولهذا كل معبود من دون الله فهو باطل، وهذا في هذه الآية نفي وإثبات. أما النفي فظاهر بأن هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون لكم شيئا، فهذا نفي. والإثبات بيّن الله أن الذي ينبغي أن يتقرب إليه ويبتغى وتبتغى إليه الوسيلة هو الله سبحانه وتعالى. قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذه الآية ظاهرة في بيان النفي والإثبات. فإبراهيم عليه السلام تبرأ من كل المعبودات وبين وجه ذلك، فقال إنني براء مما تعبدون أي أنا أبرأ إلى الله من كل ما يعبد. لماذا؟ لأني سأعبد إلا واحدا وهو من؟ وهو الذي فطرني. فجمعت هذه الآية ما بين النفي والإثبات، فهو تبرأ من كل ما يعبد من دون الله، والأمر الثاني أنه أثبت العبادة لله ثم علل ذلك بقوله إلا الذي فطرني، فاستدل بالربوبية على الألوهية، وهذا أمر ظاهر وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كثيرا في هذا الكتاب المبارك بحول الله تعالى. فالذي يخلق ويرزق هو المستحق للعبادة، ولهذا من دلائل التوحيد الاستدلال بالربوبية. قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، أي أتم الآية. وهذه الآية ظاهرة في أن هؤلاء القوم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا الاتخاذ هو في الحقيقة عبادة كما بيّنه حديث عدي بن حاتم المعروف في السنن. ووجه عبادتهم أنهم أحلوا لهم الحلال فاعتقدوا حله، وحرموا لهم الحرام، أحلوا لهم الحرام فاعتقدوا حله، وحرموا عليهم الحلال فاعتقدوا حرمته، فصرفوا لهم أمرا لا يكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو التشريع، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا هذا في بابه. فلما صرفوا لهم العبادة قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. فهم أمروا بالكفران بالأحبار وهم العلماء، والرهبان وهو العباد، وأن يعبدوا الله جل جلاله. فنستفيد من هذه الآية النفي والإثبات، فننفي العبادة عن كل شيء حتى علية الناس وهم العباد والزهاد والعلماء، ونثبتها لله جل وعلا الذي هو رب الكل. قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الكاف هنا للتشبيه، كقوله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وكقول الشاعر لو كان في قلبك قدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي، كقدري أي مثل قدري، وهذا معلوم في لغة العرب. إذن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اختلف السلف في تفسيره على قولين. القول الأول قالوا كحب الله أي كحب المؤمنين لله، فيكون معنى الآية أن هؤلاء الذين أن بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا شركاء يحبونهم كما يحب المؤمنون ربهم. والقول الثاني أن كحب الله أي كحبهم لله، أي هؤلاء الذين اتخذوا الندة يحبون آلهتهم التي يعبدونها من دون الله كما يحبون الله، فهم ساووهم في محبة الله. وهذا الوجه الثاني هو الذي عليه جماهير السلف وهو الأقرب، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ولهذا الله جل وعلا قال في الأنعام ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي في العبادة والمحبة والخوف والرجاء. وقال جل وعلا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أعظم الذنب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالند أي في العبادة والمحبة وغير ذلك. فالظاهر والصحيح الذي لا مرية فيه أن معنى الآية يحبونهم كما يحبون الله، وهذا كفر أكبر بإجماع الناس وبإجماع المسلمين، بل ما من نبي إلا وأتى بهذا، أن المحبة الخالصة التامة والخوف التام والرجاء التام لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا فيه نفي وإثبات. قال حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، لأن كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في كشف الشبهات أن لا إله إلا الله تعصم العبد من جهتين، العصمة الأولى وهي عصمة الحال، وهي أنه إذا قالها كففنا عنه ما لم يأتي لها بناقض، والأمر الثاني وهي عصمة المآل عند الله جل وعلا، هذه لابد من تحقيقها، فإن الإنسان قد يقولها وهو منافق يعصم دمه بين أظهر المسلمين، لكنه يوم القيامة إذا بعث فإن يوم القيامة يوم تبلى فيه السرائر. ولهذا العصمة في بكلمة التوحيد من جهتين، الجهة الأولى عصمة الحال وهذه تكون بالظاهر، والثانية عصمة المآل وهي تكون يوم تبلى السرائر. فلا بد للمؤمن أن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها ويحققها ويحقق شروطها المعروفة. ولهذا هذا الحديث ظاهر في بيان أن التوحيد لا بد فيه من الكفر بما يعبد من دون الله. وقوله عطف الكفر بالطاغوت بعد ذكر لا إله إلا الله من باب التأكيد عليه، وإلا كلمة لا إله إلا الله بنفسها دالة على ذلك الأمر. ثم قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وهذا ظاهر، لأن الأبواب التي ستأتي إن شاء الله تعالى مدارها على ماذا؟ على بيان الشرك وبضده تعلم التوحيد، وهذا نفي وإثبات، فسنعلم إن شاء الله تعالى الشرك الذي هو ضد التوحيد، وسنعلم بذلك التوحيد الذي هو مضاد لهذا الشرك. نعم. فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، فيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. نعم، فهذا نوع شرك واضح، بين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، قالت عوما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فإذا كان هذا الأمر الذي هو سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في بابه يرتقي إلى الشرك، ما بالك بمن يدعوهم ظاهرا؟ فإذا كان الله نبه على هذا لما دون ذلك الأمر، فكيف بالأمر الجلل العظيم وهو الدعاء وطلب الاستشفاء وطلب الرزق من غير الله سبحانه وتعالى؟ يعني الإنكار على هذا يكون من باب أولى، والاستدلال بهذه الآية يكون أيضا من باب أولى، هذا قصد الشيخ. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة بالإجماع هي كلمة التوحيد، وهذا فيه دلالة على أن التوحيد باق، وإن اندرست أعلامه في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعد بعثته لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا فيه دليل على بقاء الطائفة المنصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فهذه الآية تشير إلى ذلك، قال وجعلها كلمة باقية، فكلمة التوحيد باقية، ولا يقيم كلمة التوحيد إلا أهل التوحيد، واضح الأمر؟ نعم. اقرأ. منها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ولم يحب الله. نعم، وهذا أمر عظيم من الشيخ سدده الله تعالى، أن إذا كان الله تعالى كفر وحكم بالخلود في النار، قال وما هم بخارجين من النار، على أقوام أحبوا آلهتهم كما أحبوا الله، فما بالك بمن يحب آلهته أكثر من الله، كما سيأتي إن شاء الله معنا في كشف الشبهات ومر معنا في القواعد الأربع بأن شرك المتأخرين في بعض وجوهه أعظم من شرك المتقدمين، فكيف بمن لم يحب الله أصلا وإنما صرف كل ما عنده لغير الله؟ هذا لا شك أن الوعيد في حقه أعظم، وأن الخطر يحيط به بوجه أكبر. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. وجزاه الله خير رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة في أنه في حقيقة هذا الباب شرحه الشيخ في هذه المسائل، ولم يترك للشارح شيئا إلا بعد توضيح العبارات، وإلا في الحقيقة هو هنا شرح لك كل الباب. والذي نستفيده من المسألة الأخيرة هو ما سبق إقراره، هو أن فقط النطق بها لا يكفي حتى تكفر بالطاغوت، وهذا قلنا له ظاهر وباطن، فالظاهر يعصم الدم والمال، وأما الباطن فقد يقولها المنافق فيعصم نفسه في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له فيها نصيب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير، بارك الله فيك.